ثم أورد المصنف رحمه الله باب العقيقة. عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي. وقال: لم يسمع الحسن من سمرة رضي الله عنه إلا حديث العقيقة. هذا في شأن العقيقة. والعقيقة لعلها معروفة، تسمى نسيكة، بعضهم يسميها تميمة، وهي مأخوذة على قول بعضهم من العق من القطع، باعتبار أنها يعني تذبح، والذبح قطع. هذا قول، ومن أهل العلم من لا يرى هذا الاشتقاق، وذكرت أشياء أخرى. قيل إنها مأخوذة من الشعر الذي يكون على رأس المولود، فهذا يسمى عند العرب عقيقة، إن كان من آدمين أو غيره. حتى البهائم إذا الشعر الذي يكون عليه يقول إنه هذا يسمى عقيقة. فكانوا في الجاهلية يذبحون عن المولود ويأخذون من الدم ويضعونه على هذا الشعر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الصنيع، أخذ الدم ووضعه على شعر المولود، وأمر عوضا عن ذلك بأن يحلق، وأزيل عنه الأذى أو أميط عنه الأذى بأن يحلق شعر رأسه بالنسبة للذكر دون الأنثى. فإذا العقيقة إما مأخوذة من العق والقطع، وهو قطع الذبيحة وذبحها، فهذا قطع وشق، وقد يكون هناك أمور أخرى الله أعلمها. فالحاصل هي ما يذبح شكرا لله على المولود إن كان ذكرا أو أنثى. والأحاديث بينت أن الذي يكون عن الذكر ذبيحتين وعن الأنثى واحدة. وقد جاء في الحديث أن اليهود يعني كانوا يذبحون عن الرج عن الولد والبنت كبشا كبشا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم. فعلى كل حال هي سنة أيضا من السنن المؤكدة، سنة مؤكدة أن الإنسان إذا ولد له مولود أن يذبح، على ما ورد في حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنهما. فالحسن كما يقول المؤلف رحمه الله يقال إنه لم يسمع إلا هذا الحديث، حديث العقيقة. ومنهم من يقول سمع ثلاثة أحاديث، ومنهم من ينكر سماعه بالجملة. وقد ذكرنا سابقا أن الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني رحمه الله يثبتون سماعه سماعا مطلقا. فعلى كل حال هذا الحديث في إخبار أن كل غلام مرتهن بعقيقته. اختلف أهل العلم في المقصود في هذا الكلام، ما معنى كل غلام مرتهن بعقيقته؟ قيل مرتهن شفاعته، يعني كونه يشفع لوالديه إن مات صغيرا أو كبيرا أو ما إلى ذلك، فلا إذا لم يعق عنه ويذبح عنه فتحبس شفاعته. وقد يكون الارتهان أعم من الشفاعة، يعني بره وصلاحه واستقامته ونفعه في الدنيا والآخرة مرتهن بهذه العقيقة. فاللفظ يحتمل هذا هذه المعاني كلها، فلا مانع أن يحمل المعنى على هذا كله، أن كل مولود مرتهن صلاحه واستقامته وبره وشفاعته مرتهن بعقيقته، لأنها شكر لله سبحانه وتعالى، ففيها شكر لله. ثم أيضا هذا المولود ووالدته لا شك نالهم شيء من من من من الفرح. فالأب الذي يشكر الله ويذبح للمولود والمولودة هذا نوع من الإحسان المتقدم من الأب لولده، إحسان متقدم من الولد لولده، والوالد يقوم بهذا عنه وعن أمه. لكن باعتبار أن النفقة موكولة إلى الأب فهو الذي يقوم بها، والأجر مشترك بين الأب والأم. كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه، يوم السابع، ويحلق رأسه. وقلنا هذا كما قال أهل العلم خاص بالذكر، أما الأنثى فلا ينبغي أن يحلق رأسه. ويسمى، ويسمى يوم السابع ينبغي أن يذكر اسمه، وهذا كله على سبيل الاستحباب. وإلا لو سماه من أول يوم أو اختار الاسم. أما العقيقة فالأولى أن تكون يوم السابع. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أثر أنه إن لم يكن يوم السابع فالرابع عشر والحادي والعشرين، وبعد ذلك ما ورد تقييد، بل يذبحها متى ما تيسر له. وإذا أيضا ورد عن فاطمة رضي الله عنها أنها لما ولد الحسن والحسين رضي الله عنهما أنها حلقت شعر رأسيهما وتصدقت بوزن الشعر من الورق من الفضة، بوزن الشعر من الورق من الفضة. هذا ورد. وأيضا ورد أنه عليه السلام أذن في أذن الحسن رضي الله عنه اليمنى وأقام باليسرى. وهذه أحاديث أوردها الإمام القيم رحمه الله في كتابه المشهور في تحفة المولود، تحفة الودود في أحكام المولود، أورد وأطلب رحمه الله وذكر الأحاديث والأقوال في هذا الصدد، وهو كتاب جيد ومفيد في هذا الشأن.